أحب أشوفك أشوفك كل يوم كل يوم كل يوم يرتاح يرتاح سيدي. شوف شوف ذلي شوف ذلي شوف ذلي ذلي إليك والامتثال قرا عليك احفظ محلا يا وادي محلا يا وادي محلا يا وادي محلا محلا محلا, محلا.